لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولقد عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستخبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاء شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا ولا أبصاركم ولا جلودكم